اخترق قلوبهم وسرى إلى آذانهم وملأ أفئدتهم على ما جاهدوا في سبيل معارضته والصد عنه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولكن فكما قال الله تعالى عن كتابه وقوة تأثيره وعظيم تنزيله، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن الكريم، سمع كثير من مشركي العرب هذا القرآن وهو سمع كثير من مشركي العرب هذا القرآن وهو يتلى ممن أنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم لم يؤمنوا بما قام في قلوبهم من قسوة القلب، وأن الله طبع عليها بكفرهم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكثير ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن انتفع بالقرآن وازداد به هدى من الله ونورا وثبت على إيمانه واستقام على هدايته، وصار القرآن له أنيسا ينشرح به صدره وينور له سبيله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد آمن لما قرئ عليه صدر سورة طه، والنجاشي أصحمه ملك الحبشة أسلم وسالت دموعه ووجل قلبه لما استمع لأول سورة مريم، فأنزل الله عز وجل في شأنه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وسمع جبير بن مطعم سورة الطور من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال: كاد قلبي أن يطير، فكانت سببا في إسلامي. فالمقصود عباد الله إن هذا القرآن باق بإبقاء الله عز وجل له، ومحفوظ بحفظ الله عز وجل له، لم يتغير ولم يتبدل أبدا منذ أنزل حتى يأذن الله عز وجل برفعه من المصاحف ومن صدور الناس تكرمة لهذا القرآن، وذلك إذا قرب يوم القيامة ولم يبق في الأرض إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القرآن وأن يبارك لنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن مسلسل الاعتداء على حرمات الإسلام وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى القرآن الكريم أمر ليس بشيء جديد، بل أمر قديم منذ أن أنزل القرآن، ولا يدل هذا الفعل المشين من ذلك الشقي ومن رضي بفعله إلا لما في قلوبهم من الحقد والغل على الإسلام وأهله، وأنهم أصحاب أغراض سيئة وفتنة عمية ومكر عظيم. أغاظهم هذا الكم الهائل من أمة النصارى ممن يستمعون لهذا القرآن فيتأثرون به ويتمعنون بمعانيه إذا شرحت لهم، فقادهم ذلك إلى أن يدخلوا في دين الله وأن يستقيموا على الإسلام. وهذا الفعل المنكر أعني إحراق المصحف من ذلك الشقي أو طام بحرق المصحف أمر لا شك أنه مزعج وأنه مؤذي للمؤمنين. نسأل الله تعالى أن يحرقه في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب الله عليه، فهو قد أحرق أوراقا ولكنه لم يحرق كلام الله الذي بلغ قومه وصدحت تلاوته في أرجاء ديارهم. وهذا الحدث العظيم عباد الله لا بد أن يكون سببا في تمسكك أيها المسلم بدينك وبكتاب ربك، ولتعلم علم اليقين. عداوة اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والزنادقة لهذا الإسلام ولهذا القرآن. كم من بيننا من شخص وهو يعارض القرآن وأحكامه في الليل والنهار وبالسر والإعلان على صفحات الجرائد وعلى برامج التواصل، ويؤذون المؤمنين ويردون محكم القرآن الذي هو أصل العلوم الذي قد أوجب الله عز وجل التحاكم إليه، إذ هو مصدر السعادة، إذ هو مصدر النجاة، وهو سبب العيش الطيب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القرآن وأن يرفعنا به وأن يبارك لنا فيه وأن يجعله نورا في قلوبنا وأعمالنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارفعنا في القرآن وبارك لنا فيه واحفظنا فيه واحفظنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في شمال سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وجراريهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.